بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا إخواني في الله مجلسنا الأول في دروس التفسير، وهي الدروس التي قررنا أن تكون هي فاتحة مجالسنا العلمية الجديدة في هذا المسجد، بعد أن من الله تعالى ووفق في إنهاء كتاب الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري في نحو من 100 مجلس مضت، والحمد لله. وكما يعلم الجميع أننا درسنا وتفكرنا وتشاورنا كثيرا لمعرفة العلم أو الكتاب الجديد الذي أردنا أن نفتتحه في هذا المكان المبارك. وبعد هذا التشاور كله هدانا الله تعالى لأن يكون درسنا في التفسير، في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولما كان التفسير مدارس، والتفسير فيه مؤلفات كثيرة وكبيرة وعظيمة ومتنوعة في موادها وأحجامها وطرائقها، أيضا رأينا أن يكون المجلس في درس كتاب التفسير الوجيز للإمام أبي الحسن الواحدي رحمه الله. وهذا الكتاب هو واحد من 3 كتب ألفها الإمام الواحدي، كما سيأتينا الآن في ترجمته إن شاء الله، وهو أقصر الكتب وأوجزها، وله من اسمه نصيب. أما لماذا الاختيار، فنعجل بذكر السبب في هذا. أولا، أنه عالم من كبار علماء التفسير. ثانيا، أن كتابه مختصر يليق بمجلس عام لا نريد التطويل فيه في دراسة هذا العلم. الأمر الثالث، أن اختصاره يفسح لنا المجال لذكر فوائد جانبية وإضافية في باب التفسير وما أجله من باب. وسيكون كلامنا حول قواعد التفسير التي سنسلكها في هذا الكتاب ومادته في المجلس القادم إن شاء الله. وفي هذا المجلس سيكون كلامنا حول شخصية المؤلف الإمام أبي الحسن الواحدي. فمعلوم أن معرفة أي كتاب تبدأ بمعرفة مؤلفه، ومعرفة مؤلفه وعلومه ودرجته تعطي طالب العلم الثقة فيه والقدرة على الاستفادة والانتفاع به. وقد تخيرت أن تكون قراءة الترجمة من كتاب تاريخ الإسلام للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي رحمه الله، الذي لقب بحق تاريخ الإسلام، مؤرخ الإسلام، لقب بحق أنه مؤرخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويكفي أن نعرف أن الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله هو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل أقول رحم الله الجميع. ولئن ترجم الإمام الذهبي أبا الحسن الواحدية في غير كتاب من كتبه وفي أكثر من مؤلف من مؤلفاته، إلا أنني رأيت أن يكون نظرنا في ترجمته من كتابه تاريخ الإسلام، والذي هو بحق يكاد يكون أجمع كتاب وأفضله في تاريخ الإسلام وبخاصة التاريخ العلمي، إلى وفاته رحمه الله في السنة 48 بعد 700. قال في المجلد العاشر من تاريخ الإسلام: علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري من أولاد التجار، يقصد أنه ولد في بيئة منعمة، ولد مرتاحا، لم يعاني معاناة كثير من أهل العلم وطلاب العلم الذين ولدوا والفقر يصعقهم ويضربهم، بينما من ولد من أولاد التجار ففيه سعة من العيش وسعة من الرزق تخوله وتهيئه أن يتفرغ للعلم وطلبه أكثر. قال: أصله من ساوة. ساوة بلد معروف في بلاد العجم ما وراء النهر، وهي الآن المعروفة ببلاد إيران. بلاد إيران اليوم بلاد الشيعة والرفض والطعن في الصحابة، بينما هي إلى ما قبل 200 سنة فقط بلاد العلم والسنة. وفي تاريخ الإسلام الأول كانت بلاد الحديث والرواية والحفاظ والمحدثين، لا تكاد تجد عالما وحافظا ومحدثا إلا وهو من تلك البلاد وعنها، وليس لها من دون الله كاشفة. ساوة بلد بين همدان والري. همدان بسكون الميم والدال بغير إعجام، وهنالك همدان. همدان بطن من بطون العرب، وهمدان هي مدينة أو بلدة من بلاد العجم، والري التي ينسب إليها الرازي، وهي نسبة على غير القياس كما يقول العلماء. قال: وله أخ اسمه عبد الرحمن قد تفقه وحدث أيضا، وهذا من تمام النعمة والتوفيق الإلهي أن يكون للعالم إخوة واحد أو أكثر يسلكون مسلكه. قال: كان الأستاذ أبو الحسن واحد عصره في التفسير. واحد عصره في التفسير أي أنه في ذلك العصر الذي عاشه في القرن الخامس كان متقدما على علماء عصره وواحده المقدم فيهم. لازم أبا إسحاق الثعلبي المفسر وأخذ عنه. إذن شيخه في التفسير هو الإمام أبو إسحاق الثعلبي، وله كتاب اسمه الكشف والبيان في تفسير القرآن، وهو مطبوع. وهنالك كلمات سمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أبي الحسن الواحدي وشيخه، وهو الإمام أبو إسحاق الثعلبي. أنقلها لتمام الفائدة ثم نرجع لإتمام الترجمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أو الفتاوي، يجوز الوجهان، قال: الثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل. حاطب ليل تعبير من تعبيرات المحدثين وعلماء الجرح والتعديل، يريدون به عدم القدرة على التمييز في الرواية، حتى قال قائلهم: فلان حاطب ليل وجارف سيل، وقيل: فلان حاطب ليل لا يميز بين الأفعى والعصا. الذي يحتطب في الليل قد يمسك الأفعى يحسبه عصا، لأنه لا يميز بالظلام. وهكذا الشأن في الكلمة ومدلولها في علم الجرح والتعديل. قال: ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. هذا هو معنى حاطب ليل. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، مع أنه تلميذه، لكنه قال ها هنا صاحبه. لكن هو أي الثعلبي أبعد عن السلامة واتباع السلف، يعني هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، بل يقصد أبعد عن السلامة واتباع السلف الإمام الواحدي، وإنما أراد بذلك أنه يميل إلى التأويل. هو في باب التفسير واللغة العربية مبدع، لكنه في باب الأسماء والصفات قد دخل في باب التأويل على طريقة الأشاعرة. وكما قلنا، كتاب الوجيز كتاب أشبه ما يكون بالتفسير اللغوي لآيات القرآن وكلماته العظام، وإنما ستكون الإفادات والإضافات من غير هذا الكتاب، حتى نكون نحن بالتالي أسلم من الوقوع فيما قد يكون وقع فيه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر من الفتاوى: وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي، وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع. إذن الكلمة الأولى: هو أبعد عن السلامة، يقصد الواحدي، وصرح بقوله: لكن الثعلبي فيه سلامة من البدع، أي ليس هو أبعد من السلامة. قال: وإن ذكرها تقليدا لغيره. هذه فائدة رائعة جدا في الحقيقة، بمعنى أن العالم أو طالب العلم قد ينقل قولا مخالفا للشرع دون أن يتنبه، قد ينقل بدعة دون أن يعرف ملحظة كونها بدعة، فلا يليق أن يعامل المبتدع الأصلي بمثل ما نعامل به الناقل غير المقلد أو غير المحقق، بل المقلد. المقلد يحاسب ويحاكم بطريقة أخرى، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال في منهج السنة أيضا: والبغوي اختصر تفسيره من تفسير الثعلبي والواحدي، لكنهما أخبر منه بأقوال المفسرين، أخبر منه بأقوال المفسرين، والواحدي أعلم بالعربية من هذا وهذا، والبغوي أتبع للسنة منهما. الإمام البغوي من أئمة العقيدة السلفية الصحيحة، وكتابه شرح السنة، وإن كان كتاب فقه لكن فيه أبحاث عقائدية، وكتابه في التفسير أصل من أصول أهل السنة في التفسير، لكنه كتاب كبير طبع في عدة مجلدات، لو أننا قرأناه يعني أكاد أقول قد يستغرق البحث في دراسته سنوات كثيرة. وهكذا كلمات أخرى في الحقيقة لا أريد أن أطول بها، لكن أيضا كلمة أخيرة يقولها الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة في معرفة أو في بيان مشتهرة من كتب السنة المشرفة، قال: ولم يكن للواحدي ولا لشيخه الثعلبي كبير بضاعة في الحديث، بل في تفسيريهما وخصوصا الثعلبي أحاديث موضوعة وقصص باطلة. لكن اختيارنا للوجيز يجعلنا في نجاة من ذلك، لأن الوجيز كما قلنا ليس فيه سرد للروايات، وليس فيه تطويل بالقصص والحكايات، وإنما ادخر المؤلف ذلك لكتابيه الأخريين اللذين سيرد ذكرهما بعد قليل، كتاب البسيط وكتاب الوسيط. نرجع إلى كلام الإمام الذهبي، قال: وأخذ العربية عن أبي الحسن القهندجي الضرير، ودأب على العلوم، يعني داوم عليها. والعلم في الحقيقة إذا لم يكن فيه مداومة ودأب واستمرار فإنه لن يفيد صاحبه ولن يستفيد منه صاحبه، كما قيل قديما: العلم إن لم تعطي كله لا يعطيك بعضه. وسمع ابن محلش وأبا بكر أحمد ابن الحسن الحيري وأبا إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظ ومحمد بن المزكي إبراهيم ابن محمد بن يحيى وعبد الرحمن ابن حمدان النصروي. تلاحظون أيها الإخوة ضبط الأسماء والأنساب والكنى والألقاب. موضوع الضبط موضوع علمي دقيق جدا، وليس فيه مجال للقفيسة، وإنما مجاله الأكبر السماع والنقل. وأهل العلم لهم في هذا الباب مؤلفات خاصة، لعل من أشهرها وأعظمها كتاب الإكمال لابن ماكولة، وكتاب المؤتلف المختلف للإمام الدارقطني، وكتاب المشتبه للإمام الذهبي، وقد شرحه حافظ بن حجر في 4 مجلدات سماه تبصير المنتبه، وشرحه الحافظ بن ناصر الدين دمشقي في كتاب كبير في طبع في 9 مجلدات اسمه توضيح المشتبه. وهكذا في باب كبير من أبواب العلم. وأنا أضرب على ذلك مثلا قريبا مما نحن فيه يبين أوهام الناس في هذا الباب. يقول عبد الرحمن ابن حمدان النصروي، هناك يا آن، كثير من الناس قد يقرأها النصروي ولا ينتبه أن هنالك يا أين، وهذا وقع في كتب كثيرة ذكرت عالما آخر نسب النسبة نفسها، وهو الإمام أبو محمد الحموي. النصروي نسبة إلى نصروي من أسماء الفرس أو بلاد فارس بلاد العجم. حموي سيبوي نفطوي، أهل الحديث يضبطونها نصروية أو سيبوية أو حموية، بينما أهل اللغة يجعلونها سيبوي نصروي حموي وهكذا. أبو محمد الحموي هو من أشهر من حدث بالصحيح عن الإمام الفربري، صحيح الإمام البخاري، والفربري من أشهر رواة صحيح الإمام البخاري. أخطأ الكثيرون فقالوا الحموي، الحموي في بلاد الشام والحموي في بلاد فارس. جهلهم بعلم ضبط الرواة وأسماء الرجال جعلهم يخلطون مثل هذا الخلط الذي قد يكون له ما بعده. قال: وأحمد بن إبراهيم النجار وجماعته، كل هؤلاء ممن سمع منهم الإمام أبو الحسن الواحدي. قال: روى عنه أحمد بن عمر الأرغياني، وعبد الجبار بن محمد الخواري، أيضا الخواري واحد يخطئ في قراءته يقرأها الحواري، الحواري من فلسطين والخواري من بلاد أيضا ما وراء النهر. قال: وطائفة من العلماء، وطائفة من العلماء. ثم قال: صنف التفاسير الثلاثة: البسيط والوسيط والوجيز. الوجيز الذي نقرأه ونطالعه في مجلدين، والوسيط طبع أيضا في 4 مجلدات، والبسيط طبع في أكثر من 20 مجلدا. تفاسير 3 لعالم واحد، كل كتاب له نمطه وله طلابه وله طريقته. قالوا: بهذه الأسماء بسيط ووسيط ووجيز سمى الغزالي كتبه الثلاثة في الفقه. الغزالي أبو حامد كان من علماء الفقه الشافعي الكبار، وله مؤلفات في الفقه 3 أيضا هي بهذه الأسماء: الوجيز والوسيط والبسيط. طبعا البسيط بمعنى المبسوط، بسيط بمعنى واسع، وليس البسيط بالمعنى الذي نستعمله نحن في اللغة العامية، تقول هذا أمر بسيط، ماذا يقصد؟ أنه يسير، والعكس هو المقصود. بسيط بمعنى مبسوط، فعيل بمعنى مفعول، نقول قتيل مقتول، جريح مجروح، وهكذا. بسيط مبسوط. وهذه جادة في الحقيقة مسلوكة عند كثير من أهل العلم، يؤلفون في علم واحد أكثر من كتاب لأكثر من درجة من درجات العلم والتعلم. فعندنا الإمام ابن قدامة، أبو محمد ابن قدامة من علماء الحنابلة المشاهير، وكتابه المغني لعله أشهر كتاب في الفقه الحنبلي. ذكر أهل العلم في ترجمة الإمام ابن قدامة أبي محمد ابن قدامة أن كتابه المغني في 10 مجلدات. طبعا طبع المغني طبعات كثيرة، بعضها في 10 مجلدات، بعضها في 20 مجلدا، بعضها في أكثر من ذلك، لكن إنما أردت هذا للإشعار بما ألف الكتاب على عدده أو نسقه في كلام العلماء السابقين. المغني في 10 مجلدات، والكافي في 4 مجلدات، والمقنع في مجلد، والعمدة في مجيلين، يعني مجلد صغير، يعني كتاب صغير. إذن هذا الإمام ابن قدامة ألف في الفقه 4 كتب، كل كتاب له نمطه وله حجمه وله طريقته. كذلك الإمام قوام السنة الأصبهاني صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وصاحب كتاب دلائل النبوة، وكلها مطبوعة، وكتب ابن قدامة كلها مطبوعة، وكتب الغزالي كلها مطبوعة، وكتب الواحد كلها مطبوعة. كتاب قوام السنة الأصبهاني ألف في التفسير أيضا 4 كتب، ليس 3 هذه المرة. الأول كتاب الجامع في التفسير في 30 مجلدا، طبعا هذا غير مطبوع، لو طبع لكان في 100 مجلد على الأقل. وكتاب العمدة في 10 مجلدات، وكتاب الإيضاح في 4 مجلدات، وكتاب الموضح أو الموضح أوضح أو وضح في 3 مجلدات. حقيقة هذه الطريقة العلمية التي سلكتها الجامعات والمعاهد والكليات عبر التاريخ، طالب السنة الأولى غير طالب السنة الثانية، وطالب البكالوريوس غير طالب الماجستير أو الدكتوراه، وهكذا. وهكذا العلماء ألفوا كتبا بمراحل، كل مرحلة تليق بطالب العلم ومرحلته في الطلب. نرجع إلى الترجمة. قال: وصنف أسباب النزول في مجلد وهو مطبوع، والتحذير في شرح أسماء الله الحسنى، وشرح ديوان المتنبي، المتنبي الشاعر الفحل له للمؤلف الواحد شرح عليه، وهو مطبوع طبعة هندية وطبعة استشراقية، وكان من أئمة العربية واللغة، وله أيضا كتاب الدعوات وكتاب المغازي وكتاب الإغراب في الإعراب وكتاب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. كان هنا يعني في الحقيقة نقصا، لأنني رأيت الإمام ابن قاضي شهبة في طبقات شافعية وابن العماد في شذرات الذهب عندما ذكروا هذا الكتاب قالوا تفسير أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أن هذا أليق وأقرب، والله تعالى أعلم. قال وكتاب نفي التحريف عن القرآن الشريف، يبدو أنه عاين وواجه بعض الشيعة الشنيعة الذين ادعوا من قديم أن في كتاب الله تحريفا، حتى ألف بعض كبائرهم في آخر الزمان كتابا طبع طبعة حجرية قديمة بعنوان تحريف كتاب رب الأرباب، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وألف بعض المعاصرين كتابا بعنوان التحريف بين الخلف والسلف، وهو أيضا في 3 مجلدات، يعني فقط يكثرون الأوراق للتدليس على الناس والتلبيس عليهم. وكتاب الله محفوظ وأهل العلم دافعوا عنه كثيرا في أنواع وصنوف من التأليف والمصنفات. نلاحظ أن هذه الكتب الحقيقة كتب متنوعة أولا، وكتب فيها عمق علمي ثانيا، فضلا عن تفنن المؤلف. يعني هذه كتب في علم اللغة، في علوم اللغة العربية، في علوم التفسير، في علوم السيرة، في علوم الحديث، في الأخلاق، في الآداب، كلها تدل على هذا العمق من هذا المؤلف رحمه الله تعالى. قال وتصدر للإفادة والتدريس مدة، يعني فوق أنه تعلم علم، ولا يليق بمن آتاه الله علما أن لا يعلم، كما نقل بعض أو كما نقل عن بعض السلف: علم مجانا كما علمت مجانا، علمك الله ووفقك، فلا أقل من تعلم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال وكان معظما محترما، لكنه كان يزري على العلماء فيما قيل ويبسط لسانه فيهم بما لا يليق. هذه الجملة أوردها هنا الإمام الذهبي على صيغة التمريض، وفي التمريض تعريض، وسيختم بنقدها في آخر الترجمة كلامه، ولنا عليه إضافات. قال توفي بنيسابور في جماد الآخرة، وعاش بعده أخوه 19 سنة، 19 سنة. إذن المؤلف رحمه الله كان من علماء القرن الخامس، توفي 68 و400، توفي 68 و400، وله شعر مليء، يعني فوق أدبياته ولغوياته وتحديثه ورواياته، هو شاعر أيضا. قال وقد قال الواحدي في مقدمة البسيط، وهو أوسع كتبه في التفسير، قال وأظنني لم آل جهدا في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا. حقيقة هذه كلمة منهجية تربوية عالية، لأنه مما تناقله الناس فيما بينهم وأهل العلم تلاميذهم عن شيوخهم، قول القائل لكل زمان دولة ورجال. لما كانت الرواية في القرون الأولى هي الفرة وهي الواسعة وهي وارثة الظلال، لم يكن من بعدهم يلحقونهم أو يدركونهم، فكان زمانهم غير زمانهم. والآن المؤلف يتكلم في القرن الخامس ويقول على حسب ما يليق بزماننا، ونحن الآن بعد 10 قرون نقول ندرس كتابه على حسب ما يليق بزماننا. وهذه قضية كثير من الناس اليوم يغفلونها. كثير من الناس يريدون أن يعاملوا كل أحد كما عامل السابقون من أهل العلم تلامذته أو مجتمعاتهم. هذا في الحقيقة خلل منهجي عظيم جدا. نعم، نحن نطالب الناس بالرجوع إلى منهج السلف وأخلاق السلف وعقيدة السلف وسلوك السلف، لا شك ولا ريب. لكن مهما حاول الخلف، هل يستطيعون أن يكونوا كما كان السلف؟ مهما حاول الخالفون، هل يستطيعون أن يكونوا أو أن يؤولوا كما كان عليه أسلافهم السابقون السالفون؟ الجواب لا. ولكن كما قيل: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قال: فأما اللغة، طبعا بدأ يذكر عن نفسه أنه درس كذا ودرس كذا وروى كذا إلى أن قال: فأما اللغة فقد درستها على أبي الفضل أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن يوسف العروضي. بالنسبة لعلم العروض، هنالك النحوي وهنالك المزكي، نسب إلى العلوم والمعارف، هنالك نسب كثيرة نسبت إلى مهن وتجارات وبلاد وأجداد، وهنالك نسب نسبت إلى علوم ومعارف. قال: وكان قد خنق 90 في خدمة الأدب. خنق 90 أي قارب 90 من العمر وكاد يبلغها. لو أن أحدا منا قرأ كلمة خنق دون أن يراجع كتب اللغة تقول: إيش خلق 90؟ خلق 90 رجلا يعني؟ خلق 90 شيخا؟ لا، بل نص الإمام الفيروز أبادي في كتابه القاموس المحيط على أن قول القائل خنق 40 هكذا تعبيره، أي أنه كاد يبلغها، كاد يبلغ سن 40. قال: وكان قد خنق 90 في خدمة الأدب، يعني الأدب وفنون الأدب بطبيعة الحال، فهم علماء الشعر والعروض. قال: وروى عن أبي منصور الأزهري كتاب التهذيب، كتاب التهذيب في اللغة للإمام منصور الأزهري مطبوع في 10 مجلدا من كبار كتب اللغة. وبالمناسبة كتابه في اللغة من أصفى وأنقى كتب اللغة في باب الاعتقاد، لأن كثيرا من كتب اللغة كان مصنفوها شاعر أو معتزلة، فدخل عليهم الدخل والدخن في هذا الباب، نسأل الله العافية. قال: وأدرك العامرية وجماعته، وسمع أبا العباس الأصم، وله مصنفات كبار، وقد لازمته سنين. الكلام كله عن أبي منصور الأزهري. قال: وأخذت التفسير عن الثعلبي، والنحو عن أبي الحسن علي ابن محمد ابن إبراهيم الضري، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه. علقت عنه قريبا من 100 جزء في المسائل المشكلة، يعني في النحو. طبعا الجزء عند العلماء السابقين غير الجزء في تعبيرنا، نقول هذا الكتاب 5 أجزاء، نقصد 5 مجلدات. الجزء عند العلماء المتقدمين كما قال الذهبي في بعض تراجمه من سير على ابن بلاء، قال: الجزء 20 ورقة. طبعا قد يزيد ورقة ورقتين أو ينقص ورقة ورقتين، لكن الجزء غير المجلد. قال: وسمعت منه أكثر مصنفاته، وقرأت القراءات على جماعة سماهم وأثنى عليهم، ذكر فلانا وفلانا وفلانا. قال: وقد قال الواحدي كلمة تدل على حسن نقيبته. قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: النقيبة النفس والعقل والمشورة ونفاذ الرأي والطبيعة، أن طبيعته حسنة، أن عقله حسن، لأن من الناس من قد يكون عنده علم لكن لا يكون عنده عقل، من الناس من يكون عنده عقل لكن لا يكون عنده سداد رأي. فمن كان حسن النقيبة في نفسه وطبيعته وعقله وسداد رأيه فهذا لا شك ولا ريب أنه على شيء من الإنصاف كبير. قال الذهبي: وقد قال الواحدي كلمة تدل على حسن نقيبته فيما نقله أبو سعد السمعاني في كتاب التذكرة له في ذكر الواحدي، قال: وكان حقيقا بكل احترام وإعظام، لكن كان فيه قصق اللسان في الأئمة المتقدمين، حتى سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن بشار بنيسابور مذاكرة يقول كان إلى آخره. نقف عند كلمة مذاكرة. المذاكرة هي المدارسة، يعني أنه لم يجعل هذا في مجلس علمي منضبط له أصوله وقواعده، وإنما هذا كان مذاكرة، يعني فوائد متداولة. لذلك من كلمات العلماء الربانيين المشتهرة والتي نكثر من ذكرها وتذكرها والتذكير بها: إحياء العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته. نعم. يقول: كان علي بن أحمد الواحدي يقول: صنف أبو عبد الرحمن السلمي كتاب حقائق التفسير، ولو قال إن ذلك تفسير للقرآن لكفر به، يعني لكفر بسبب أنه سمى كتابه التفسير تفسير القرآن. فماذا قال الإمام الذهبي خاتما ترجمة الواحدي؟ قال: قلت صدق والله. يؤيد من؟ يؤيد الواحدي على كلمته التي انتقد فيها تفسير السلمي، ويخالف أبا سعد السمعاني الذي جعل هذه الكلمة علامة نقد على الواحدي، وهي في الحقيقة ينبغي أن تكون علامة صحة، بدليل أن الإمام الذهبي ماذا قال؟ أنها تدل على حسن نقيبته، بل كأنه يقول على حسن عقيدته ونظره. وطبعا عندما نقول حسن العقيدة لا يلزم منها الثناء الكلي، يعني الآن اكتشافه أباطيل الباطنية والصوفية في باب التفسير لا ينجيه بالضرورة أن يسلم من باب الصفات والتأويل مثلا. فالبدع منقسمة ومتنوعة، يعني إنسان يخرف قبوري معتزلي غير إنسان أشعري مذهبي ليس قبوريا، وإن اشتركوا في أصل أن هذا بدعة، لكن البدع تتفاوت كبرا وبخامة والعياذ بالله ومفاسدا وآثارا سلبية وهكذا. أما في كتاب شير علام النبلاء بعد أن ذكر القصة نفسها علق تعليقا آخر فقال: الواحدي معذور مأجور، معذور فيما قاله بل مأجور فيما حكم به، لأنه عالم، حتى لو أبطل عالم خطأه المبني على الاجتهاد غير خطئه الذي يكون فيه مقلدا أو يكون فيه غير محقق لما قال. وها هنا فوائد. الفائدة الأولى، طبعا الفوائد كلها متعلقة بكتاب حقائق التفسير. الفائدة الأولى متعلقة بكلمة للإمام الذهبي في ترجمة أبي عبد الرحمن السلمي في تذكرة الحفاظ. طبعا أبو عبد الرحمن السلمي هذا متأخر، وليس أبا عبد الرحمن السلمي التابعي الذي روى التفسير عن بعض الصحابة. وهذا باب أبواب علم الحديث يسمى المتفق والمفترق، اتفقوا في الكنية والنسبة واختلفوا في الاسم، اختلفوا في الزمن والطبقة، ذاك من أئمة السنة وهذا من أئمة البدعة، ذاك في المتقدمين وهذا في المتأخرين، قال الذهبي: ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات باطنية، نسأل الله العافية. وقال في سير علام البلاء: في حقائق تفسيره أشياء لا تسوغ أصلا، عدها بعض الأئمة من زندقة الباطنية، وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة. الله أكبر. ثم ماذا قال الإمام الذهبي؟ نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى. كيف يكون عرفانا وحقيقة ما يناقض كتاب الله وسنة رسول الله وفهم أصحابه والتابعين لهم من بعد، فهم خير الناس، خير القرون رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال أيضا في السير: وحقائقه، يعني كتابه حقائق التفسير، قرمطة نسبة إلى فرقة القرامطة من الباطنية، وما أظنه يتعمد الكذب. انظروا الإنصاف. الآن هذا الكلام لو أن أحدا أنصف في باب من أبواب العلم لا اتهمه بعض الناس بالتمييع والتضليل وبالتمييع والتضييع، فأورثوه التضليل والتبديع وما أشبه ذلك، نسأل الله العافية. والقضية لها ضوابط، لكن ليس بالصورة التي يتكلم فيها بعض الناس اليوم للأسف، من غير ضوابط ومن غير تفصيل ومن غير تحقيق علمي. قال: بلى، يروي عن محمد بن عبد الله الراوي الصوفي أباطيلا وعن غيره، يعني قد تأتيه الأباطيل من بعض شيوخه أو من بعض من يروي عنهم وليس منه نفسه. السبكي تلميذ الإمام الذهبي، لكنه كان يضع كما يقال رأسه برأسه، فما من ترجمة انتقد الذهبي فيها صوفيا أو متعصبا أو أشعريا إلا وقام السبكي في طبقات الشافعية الكبرى بالرد على شيخه والطعن به والنقد له، ومع ذلك لم يمنعه هذا عندما مات شيخه أن يكتب له شعرا رثاء طويلا ابتدأه بقوله: من للحديث وللسارين في الطلب من بعد موت الإمام الحافظ الذهبي، من للعقيدة كذا كذا، في شعر طويل ورائق لولا ضيق الوقت لذكرناه. هذا السبكي لما وصل إلى ترجمة أبي الحسن السلمي لم يسعه أن يرد على شيخه، بل كتب وقرر ما يؤيد كلام شيخه، فقال: وكتاب حقائق التفسير المشار إليه، يعني كأنه ذكره من قبل، قد كثر الكلام فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر تأويلات ومحال للصوفية، يعني مواضع من كلام أهل التصوف ينبو عنها ظاهر اللفظ، يعني مهما حاولنا أن نخرج له وأن نحمل كلامه على أحسن المحامل، لكن ظاهر لفظه ينبو عن ذلك. وهذه فائدة علمية، أن كلام العالم إذا كان يحتمل الصواب والخطأ فالأصل حمله على الصواب. نعم، الأصل حمله على الصواب إذا كان هذا العالم من علماء أهل السنة، أما إذا كان هذا العالم من أهل البدع فلا يفيده الاحتمال، وأصوله أصلا مختلة ومنحرفة. فعندما يقول بعض من أهل العلم أن كلام العالم المجمل يحمل على كلامه المفصل، فهذه حقيقة ينبغي أن تكون بدهية، ولكن بعض الناس يجادلون فيها بغير علم، جاعلين ذلك فقط في كتاب الله وفي سنة رسوله، وهذا من عكس الإدراك العلمي والعقل الصحيح. بل نقول: ما كان في كتاب الله وسنة رسوله من إجمال يحتاج إلى تفصيل، فإن كلام غيرهما من كلام النقص والخلل والضعف والوهم هو بحاجة أولى وآكد إلى أن يحمل مفصل أو مجمل قولهم على مفصله، وأكرر مرة أخرى وأؤكد، هي بدهية من البدهيات. لكن هذا في أي مقام وفي أي باب؟ هذا في مقام السنة وفي باب أهل السنة. أما أهل البدع فأصولهم منحرفة ومجملاتهم منحرفة ومفصلاتهم منحرفة. بل أقول مقتضى حسن الظن بالمبتدع أنه لو أتى، انتبهوا، مقتضى حسن الظن بالمبتدع أنه لو أتى بكلام حق أن يحمل على باطله، لأن أصوله باطلة، إلا أن يكون ذلك تراجعا منه في حق عن باطل أو بحق عن باطل. وهذا باب آخر غير باب المجمل والمفصل في كلام العلماء. والإمام ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس ماذا يقول؟ يقول: وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي في تفسير القرآن من كلام الصوفية ما أكثره هذيان لا يحل نحو مجلدين، سماها حقائق التفسير، هذيان وهذيان، يجوز هذيان ويجوز هذيان. ثم قال بعد أن ذكر أمثلة متعددة من هذيانه وهذيانه في باب التفسير الذي هو ليس تفسيرا ولا يليق أن يكون تفسيرا، قال: وجميع الكتاب من هذا الجنس، ولقد هممت أن أثبت منه هاهنا كثيرا، فرأيت أن الزمان يضيع في كتابة شيء بين الكفر والخطأ والهذيان. ونختم بكلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، يقول في معرض مناقشته للشيعي الرافضي الذي اسمه ابن المطهر وشيخ الإسلام يسميه ابن المنجس، يقول: وكذلك جعفر الصادق، جعفر الصادق من أئمة أهل السنة ومن علماء أهل السنة ومن علماء أهل البيت من أهل السنة، لكن الشيعة الشنيعة انتحلوا علماء السنة من أهل البيت منتسبين بالزور والباطل إليهم ليروجوا فاسد بضائعهم وكاسد آرائهم، وإلا فنحن أولى منهم بجعفر الصادق، أولى منهم بعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، أولى منهم بأبي جعفر الباقر الذي بقر العلم بقرا، لكن هم انتسبوا لهؤلاء وانتحلوهم فقط تلبيسا وتدليسا على الأمة وترويجا لفاسد معتقداتهم، نسأل الله العافية. قال: وكذلك جعفر الصادق قد كتب عليه من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله. أنا أقول كما بيّن شيخ الإسلام أكثر هذه الأكاذيب من الشيعة، من الشيعة، فبذور التشيع الأولى نشأت في عهد علي بن أبي طالب نفسه حتى ألهه من ألهه، هذا هو معروف. ثم ازداد بعضهم غلوا وتنوع انحرافات بعضهم إلى أبواب أخرى. قال كما ذكر ذلك عنه، نعم، قال: وكذلك جعفر الصادق قد كتب عليه من الأكاذيب ما لا يعلمه إلا الله، وحتى نسب إليه أنواع من تفسير القرآن على طريقة الباطنية كما ذكر ذلك عنه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب حقائق التفسير، فذكر قطعة من التفاسير التي هي من تفاسيره، وهي من باب تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل مراد الله تعالى من الآيات بغير مراده، وكل ذي علم بحاله يعلم أنه كان بريئا من هذه الأقوال والكذب على الله في تفسير كتابه العزيز. فجعل رحمه الله شيخ الإسلام الجناية معلقة بعنق السلم وأمثاله من الصوفية الباطنية الذين اعتنوا بمثل هذه التفاسير المكذوبة الباطلة، فضلا عما أدخلوه هم أنفسهم في هذا الباب الدقيق والخطير. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.